الحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أسأل الله جل في علاه يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء، وأسأله جل في علاه يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكلمنا أحبتنا في الله في الدروس السابقة من شرح الأربعين النووية، في الحديث الأول والحديث الثاني والحديث الثالث، تكلمنا في النية وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، ثم انتقلنا إلى الحديث الثاني والحديث الثالث في شرح أركان الدين، وأخذنا الأمور التزكوية من ذلك والأمور التربوية في ذلك، وتعلمنا علوما نسأل الله جل في علاه ينفعنا بها وأن يجعلها لنا حجة يوم أن نلقاه، ولا تكون حجة علينا. أحبتي في الله، تكلمنا سابقا أن هذا الدرس حقيقة هو محض تزكية للنفس وتعليم لها، وليس شرح ألفاظ الحديث أو الإسهاب في تخريج الأحاديث، وإنما الأصل في ذلك أن تقبل على هذا الدرس بقلبك وفهمك لكي تتزكى أخلاقك ومعاملتك لله سبحانه وتعالى ومعاملتك لربك سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، هو الحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية، يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. أحبتي في الله، هذا الحديث فيه أمور شريفة عظيمة لا بد للعبد أن يأخذها بعين الاعتبار، ومن أعظمها وأجلها هو عظمة قدرة الخالق جل جلاله حينما خلق هذا الخلق وصوره وكونه في رحم أمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه نطفة. سبحان الله، هذه النطفة التي قذفت في رحم هذه المرأة، من الذي يكونها؟ ومن الذي يحفظها؟ ومن الذي يكلأها؟ ومن الذي يغذيها؟ ومن الذي يشق لها في بعد الأيام والشهور التي تمضيها في هذا الرحم؟ من الذي يشق لها السمع ويشق لها البصر ويكون لها الأعضاء؟ أعظم شيء حبيبي في الله هو أن تنظر في خلق الله جل جلاله. ففي ذلك يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، يقول: تفكر ساعة في خلق الله سبحانه وتعالى خير من قيام ستين سنة. نعم، لأن التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى يورث الإيمان ويورث اليقين ويورث التوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى. فالأعمال أحبتي في الله أعمال القلوب، حينما تريد أن تحقق التوحيد هو عمل قلبي أولا ثم يتحقق على جوارحك. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر: ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فحبيبي في الله، الله جل في علاه أمرك بأن تتفكر بخلقك ونفسك، فقال جل جلاله وفي أنفسكم أفلا تبصرون من خلق الله جل في علا ومن عظمته وجلاله الذي صوركم فأحسن صوركم وأقام قائمكم وما جعلكم مثل البهائم تجري خانعة خاضعة طيلة حياتها وعمرها. فالله جل في علا خلق هذا الخلق ولا يعلم هذا الخلق في بطن الأم إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك الله جل جلاله تفرد بهذا العلم فقال سبحانه وتعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. نعم، إذا علم العبد أحبتي في الله أن هذا الخلق الذي يتكون في هذا الرحم هو حيوان منوي واحد من ملايين بل بلايين الحيوانات المنوية التي تقذف في هذه المشيمة، حيوان منوي واحد من بلايين بل ملايين بلايين هذه الخلايا والحيوانات المنوية التي تتعلق في البويضة، ثم تتكون نطفة 40 يوما، ثم تكون علقة 40 يوما. والعلقة أحبتي في الله كما قال بعض أهل العلم العلقة شبهها الله جل في علا في دودة أو حشرة تكون في الماء يشرب العبد الماء، وكان سابقا يشربون المياه من البرك ويشربونها من السواقي، فكانت هذه العلقة الحشرة تعلق في جسم الإنسان فتمص دمه حتى يكبر حجمها فتصبح قطعة دم، وهكذا العلقة قطعة دم، ثم تكون مضغة قطعة لحم. هذه الأطوار 40 ثم 40 ثم 40، من يعلم هل هي تحيا أو تموت؟ من يعلم هل هي شقية أم سعيدة؟ من يعلم هل هي ذكر أو أنثى؟ من يعلم أوصافها؟ من يعلم أشباهها؟ من يعلم عمرها؟ من يعلم رزقها؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك قل للطبيب أجلب بخيلك ورجلك من الآلات وتفقد لنا هذه الحالة، إلى أين صائرة؟ أإلى جنة أو إلى نار؟ بل أقل من ذلك، أإلى ذكر أو أنثى؟ لا يعلم ذلك إلا الرب سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أحبتي في الله تتجلى لنا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر وهو الصادق المصدوق، والمقصود من إيراد كلمة الصادق المصدوق في كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هو أن يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمر لا تراه العيون ولا تدركه الأفهام، أخبر بأمر غيبي ليثبت نبوته صلى الله عليه وسلم، وهذه من المعجزات التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك الزمان لا توجد أي آلات مثل ما في هذا الزمن من جهاز الإيكو وأجهزة التصوير. في ذاك الزمان لا أحد يعلم هذه الأطوار التي يمر بها الجنين في رحم أمه وبطنها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون نطفة 40 يوما، ثم يكون علقة 40 يوما، ثم يكون مضغة 40 يوما. وأخبر الله جل في علاه في نص آياته جل جلاله حينما قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. لا إله إلا الله، انظر إلى عظمة الله جل جلاله، يعلم هذه العلقة التي تدخل في أحشاء هذه المرأة إلى أين تصير؟ فقط في حياته، في حياتها الدنيا؟ لا، بل حتى في مآلها وفي آخرتها. في تمام هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ثم تكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله، وشقي أم سعيد. فهذا الأمر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم دليل على عظم شأن الله جل جلاله، وعلى دقة علمه ولطفه سبحانه وتعالى. إذا كان عبد الله، الله جل جلاله يعلم ما في الأرحام، أليس حقا للعبد أن يخشع وأن يتقي الله جل جلاله في سره وعلانيته؟ إن كنت تعلم أن الله جل في علاه يعلم ما في رحم المرأة من هذه الأطوار التي تمر على العبد ولا أحد يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، أليس حري بالعبد أن يراقب ربه جل جلاله وأن يقدره حق قدره؟ أليس حري بالعبد أن يتيقن يقينا أن الله جل جلاله مطلع عليه في تلك الظلمة وفي تلك الخلوة التي لا تراه فيها العيون إلا الله جل جلاله؟ فأنت حبيبي في الله حينما تنظر إلى هذا الحديث لا تنظر إلى مسائل فقط فقهية أو مسائل طبية، بل انظر إلى مسائل حياتك. هل زكاك هذا الحديث؟ هل أورث لك تقوى الله جل في علاه؟ إن كنت تعلم أن هذا الرحم لا يعلم به إلا الله جل جلاله من فوق سبع سماوات يصرفه كيف يشاء، فيجعل منه توأما، ويجعل منه فائضا ميتا، ويجعل منه خلقا أنثى، وخلقا ذكرا، وخلقا ناقصا، وخلقا سويا، وخلقا يسمع، وخلقا لا يسمع، وخلقا يبصر، وخلقا لا يبصر، وخلقا يمشي، وخلقا لا يمشي. إذا وصل فيك الأمر إلى هذا اليقين وإلى تعظيم رب العالمين، وجب عليك أن تعظمه في سرك أو علانيتك. جاء في مستدرك الإمام الحاكم رحمه الله عن بسري ابن جحاش رضي الله عنه وارضاه قال: فرد النبي صلى الله عليه وسلم كفه ثم بصق فيه بصقة، فوضع سبابته على هذه البصقة وقال: قال الله عز وجل: ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا كبرت وترعرعت مشيت فتبخترت بين برديك، فإذا بلغت. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على حقويه، يعني إذا بلغت فيك التراقي وحان وقت الموت قلت أريد أن أتصدق وأنى لك الصدقة. سبحان الله. طيب، نقول عن بسر بن جحاش رضي الله عنه، أخرج الحاكم في مستدركه عن بسر بن جحاش رضي الله عنه وأرضاه قال: فرد النبي صلى الله عليه وسلم كفه ثم بصق به، ثم بصق به فوضع سبابته على هذه، فقال: قال الله عز وجل: ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا كبرت وترعرعت مشيت فتبخترت، وفي لفظ: وللأرض منك عزيز، وللأرض منك عزيز، مشيت فتبخترت بين بردين، حتى إذا بلغ بك. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على حقوه، أي إذا بلغت روحك أن تخرج من جسدك قلت أتصدق بكذا وكذا وأنى لك أن تتصدق، وفي لفظ وقد آن عنك أوان الصدقة. فتفكر عبد الله حينما تعلم أنك خلقت من نطفة، من نطفة مستقذرة. يقول أحد السلف: عجبت لابن آدم، عجبت لابن آدم يعصي من يعصي أعظم عظيم، ولو تفكر في حاله لرأى أن أوله نطفة مستقذرة وآخره جيفة نتنة، وهو بين ذاك وذاك يحمل في بطنه العذرة. سبحان الله، أمن كان هذا حاله يتكبر على أوامر الله جل في علاه؟ ولكن إذا عظم الآمر عظمت الأوامر. نعم حبيبي في الله، تفكر في حالك وفي خلقك ومآلك حينما خلقك الله جل في علاه في نطفة لو سقطت على ثوب أحدنا لاستنكرها واستكرهها ولسارع في غسلها. وفي نهايتك لو تركت لتعفنت وأصبحت جيفة نتنة لا تطاق ريحتك، وأنت بين ذاك وذاك تحمل في بطنك العذرة، تحمل في بطنك العذرة، ومع ذلك يتكبر على أوامر الله، وفوق ذاك وذاك يرحمه الله جل في علاه ويمهله، ولكن لا يهمله، لأنه إذا أخذه لا يفلت. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فحينما يتفكر العبد في عظم شأن خلق الله جل جلاله لهذه المخلوقات وحقارة خلقه ومبدعه، وأنه في هذه الأطوار يتعدد وفي ضعف وفي وهن، كنت طفلا لا تستطيع أن ترفع الطعام إلى فاك، من الذي أطعمك؟ كنت طفلا لا تستطيع أن تزيل الأقذار عن جسدك، من الذي يسر لك من يزيل؟ من الذي هيأ لك ذلك؟ نعم، لا بد أن تتفكر، لا بد أن تتفكر. فالأمر في التفكر في كلام الله جل في علاه أتى بآيات لا نستطيع حصرها، لا نستطيع حصرها. وقال الله جل في علاه في سورة المؤمنين، قال جل في علاه: ولقد خلقنا الإنسان من نطفة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. صورك وجملك وجعلك قائما على نفسك، مستغن من الخلق عن غيرك، مستغن عن الخلق من غيرك، وهداك ووقاك وعلمك الصح من الغلط، وعلمك ما الذي ينفعك وما الذي يضرك، وفوق ذاك كله يتكبر العبد على ربه، وفوق ذاك كله من النعم يقصر العبد في حق ربه سبحانه وتعالى. نعم حبيبي في الله، هذا الحديث يورث اليقين بقدر الله جل في علاه، وهذا الحديث يورث الإيمان باطلاع الله جل جلاله على السر والعلاني. يكفي، والله يكفي الفطن اللبيب، لا أقول آية وإنما ربع آية، حينما قال الله جل في علاه: إن الله على أو بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. شيء في اللغة نكرة أتت على سياق الأمر العموم فعمت جميع الأشياء. إن الله بكل شيء، كل شيء عليم، كل شيء عليم. فالله جل جلاله يعلم ما يكون وما لم يكن، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. الله جل في علاه يعلم ما يكون مثلا من تجمع الأمطار والسحب، وتفكر في هذا، تجتمع السحاب إلى السحاب، ثم تأتي الرياح على واقح فتلقح السحاب على السحاب، ثم ينزل الماء بقدر معلوم، كل قطرة وكل نقطة تنزل بقدر معلوم. فالله جل في علاه يعلم ما كان، ما كان من القدر الأزلي الذي ستنزل فيه هذه القطرات من المطر في ذاك المكان، يعلم ما كان وما يكون الآن من نزول المطر، وما لم يكن الذي صرف عنك، لو كان كيف يكون. أي علم علمه سبحانه وتعالى، هذا العلم بقدرة الله جل في علاه وباطلاعه سبحانه وتعالى على خلقه ومخلوقاته، يورث للعبد مهابة لله سبحانه وتعالى، وخوفا ورجاء وابتغاء مرضاته جل شأنه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا بكتب رزقه وأجله وعمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الرزق والأجل حتى لا تتعب في رزقك فتظن أنك سوف تموت ولم تستوفي رزقك. اعلم أن لا نفس تستوفي أجلها أو تموت حتى تستوفي رزقها عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الأقدار والمقادير كتبت وأنت في بطن أمك، وقبل ذلك كتبت في اللوح المحفوظ حينما أمر الله جل في علاه القلم فقال له اكتب، فكتب ما شاء الله أن يكتب الله جل في علاه في اللوح المحفوظ. فإذا أورث عندك هذا الحديث يقينا بأن رزقك سوف تستوفيه، سوف تستوفيه قبل وفاتك، أورث ذلك اطمئنانا وراحة بأقدار الله سبحانه وتعالى، ورضا بما يعطيك الله جل في علاه. نعم، لابد أن تتفكر في هذه الأحاديث وتأخذ منها ما يقيم حياتك وطريقك إلى الله سبحانه وتعالى. قال بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. في بعض الألفاظ أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من نفس منفوسة، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله لها إما أن تكون من أهل النار وإما أن تكون من أهل الجنة. فقالوا الصحابة لما العمل، وجاء في بعض الألفاظ فقالوا الصحابة ألا نتكل يا رسول الله، قال لا فاعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. واعلم أن الله جل في علاه لا يظلم العباد مقدار ذرة أو أقل، فإن الله جل في علاه منتف عنه الظلم البتة. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بين عبادي محرما فلا تظالموا. نعم أحبتي في الله، فهذا الحديث حقيقة يورث إجلال الله جل في علاه في قلب العبد وتعظيمه، وأن يحسن الأدب العبد مع ربه سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره، فوالله الذي لا إله غيره. وفي هذا أحبتي في الله حق لنا أن نقف وقفة نتفكر فيها في أحوالنا، وننظر فيها إلى مقاصدنا وأقوالنا، وننظر فيها إلى قلوبنا إلى من تنصرف حينما نقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا والله أحبتي في الله مما يوجل القلب ويورث الرغبة إلى الرب سبحانه وتعالى. قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. فلان يصلي ويصوم ويجاهد ويتقي الله ويعبد الله فيما يبدو للناس، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. عبد الله، من ضمن لك الجنة؟ من ضمن لك الجنة حتى تعيش هنيئا قرير العين مرتاحا؟ سبحان الله، لما تتفكر فقط في أحوال السلف رحمهم الله تجد عجب العجاب. فذاك عمر الفاروق يأتي إلى أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم ويمسكه من تلابيبه ويقول له: أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة المنافقين. وهو من قبل ذاك بشره النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ونحن لم نبشر في الجنة، ولم نخبر أننا سندخل الجنة، ولم نعلم أننا من أهل الجنة. ومع ذلك تجد العبد يطمئن إلى حاله: الحمد لله، أنا صليت وصمت وحجيت وجهدت، يكفي، أنا إن شاء الله من أهل الجنة. من الذي ضمن لك هذا؟ حينما بكى مالك بن دينار رحمه الله حال وفاته قيل له: ما تخشى يا مالك وأنت أنت وأنت أنت، ما فعلت وما قدمت لدين الله؟ يقول: والله إنما هو ما ترون، ولكن الأمر أعظم. فيأخذ قطعة من خشب في الأرض فيقول: إني لا أخاف الذنوب، إن ذنوبي أهون علي من هذه، ولكن أخاف أن أسلب الإيمان، أخاف أن أسلب الإيمان عند وفاته. وذكر عن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله حال وفاته كان يغمى عليه ويفيق، وكان يردد كلمة يقول بها: بعد بعد بعد. فلما فاق سأله ابنه يقول له: رحمك الله يا أبي، أسمعك تقول بعد بعد. قال: قد تمثل لي الشيطان في سكرات الموت. ولذلك حق للعبد أن يستعيذ بالله من همزات الشياطين حال الموت، حينما قال الله جل في علاه: وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أي حال وفاتي. فتستعيذ بالله سبحانه وتعالى أن يحضرك الشياطين عند موتك. والشيطان يأتي بكل قوته وعدته وأتاده إلى العبد حال وفاته لعله أن يظفر بإزاغته فيدخله ويورثه نار جهنم والعياذ بالله. وذاك أحبتي في الله والله متحقق وظاهر، وإنه إن كان لم يسلم من ذلك المجاهد في سبيل الله. فلقد ذكرني أحد الأحبة أنه حال إصابته أتاه الشيطان فقال له: ارفع سبابتك وابتسم حتى يقول الناس إن فلانا مات متشهدا ومبتسما، لا إله إلا الله. انظر كيف يتخلل الشيطان ويتسلل إلى قلوب العباد. حال الوفاة وحال الاستشهاد في أعظم عبادة وأعظم ميتة يأتي الشيطان فيقول للعبد ابتسم وارفع سبابتك حتى يقول عنك الناس إذا مت أفلح فلان لقد مات وهو مرفع سبابته ومبتسم. لا إله إلا الله، ما المنجى من هذا غير الافتقار والتألق والخوف من الله سبحانه وتعالى. فيقول الإمام أحمد كان الشيطان يأتيني فيتمثل لي ويقول لي فتني يا أحمد لم أستطع عليك. انظر ما الذي يريده، يريد أن الإمام أحمد يتسلل إلى قلبه العجب فيقول نعم فتك بقوتي وبعلمي وبقدرتي. يقول له الشيطان فتني يا أحمد لم أستطع عليك، فقال الإمام أحمد بعد يعني لم أزل بين يديك ولم أزل في إغوائك وخائف من أن تضلني. فانظر سبحان الله كيف يتسلل الشيطان إلى القلوب في أحلك الظروف وأنت في أمس الحاجة إلى الثبات وفي النطق وبالنطق بلا إله إلا الله، يأتيك الشيطان فيمثل لك عجبا أو رياء، أنت الذي قدمت للدين كذا وكذا، أنت الذي علمت من الناس كذا وكذا، أنت الذي عبدت الله بكذا وكذا، أنت الذي قرأت من القرآن بكذا وكذا، أنت الذي جاهدت في سبيل الله، أنت الذي أصبت، أنت من أتقى أتقياء الله، حتى يورثك العجب في نفسك فيحبط عملك. نعم فيحبط عمله. هذا الذي يوده الشيطان، هذا الذي يريده. فحري بالعبد أحبتي في الله أن يقف عند هذا الموقف، وإن ظهر منه حسنا وخيرا لا بد أن يتحرز في ذلك فيخفي ما هو خيرا منه. إن ظهر منه للناس حسنا وخيرا فلا بد أن يتحرز وأن يعامل الله في سره بأحسن مما رأى الناس فيه، فإن هذا من أسباب تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم أحبتي في الله، انظروا إلى بعض أقوال السلف رحمهم الله. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله قال بعض السلف ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق، يعني ما حق للعين أن تبكي وللقلب أن يتقطع مثل ما يبكيها حينما تتذكر الكتاب السابق. هل هي شقية أم سعيدة؟ هل هي شقية أم سعيدة؟ وكثير من الناس وانظر وتفكر في قصة بلعام ابن باعورة، أعطاه الله جل في علاه اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، ومع ذلك خنع وركن إلى الأرض فأتبعه الشيطان حتى تعالى على الله سبحانه وتعالى. فالعبد الحي لا تؤمن عليه فتنة، لا تأمن على نفسك فتنة، وإن الفتن من استشرف للفتن استشرفت له. فحقيقة لا بد للعبد أن يخاف ويوجل من سوء الخاتم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في صحيح البخاري أنه قال إنما الأعمال بالخواتيم. فدائما العبد يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، دائما اسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. وقال سفيان لبعض الصالحين قال هل أبكاك قط علم الله فيك؟ يسأل أحد الصالحين يقول هل أبكاك يوما من الأيام علم الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل تركني لا أفرح أبدا، علم الله في تركني لا أفرح أبدا، أغلق علي أفراحي. ومر أحد الصالحين على شباب وفتية يضحكون. فقال لهم: على ما تضحكون؟ على ما تضحكون؟ هل أمنتم من نار جهنم؟ هل كتبت لكم الجنة؟ هل غفر لكم ذنوبكم؟ هل تاب الله عليكم؟ هل أنزل الله بكم قرآنا؟ هل أنزل النبي صلى الله عليه وسلم فيكم حديثا؟ على ما الضحك؟ فانظر كيف السلف الصالح يتعاملون مع خوفهم من ربهم سبحانه وتعالى وخوفهم من سلب الله جل جلاله لهم الإيمان حال وفاته. وانظر كيف كان سفيان رحمه الله يشتد قلقه من السوابق والخواتيم، يقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقية، ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وقال مالك بن دينار، وقال مالك بن دينار وهو كان يقوم الليل الطويل قابضا على لحيته، قابضا على لحيته، يقول: يا رب يا رب، قد علمت ساكن الجنة وعلمت ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟ يا رب، علمت منزل أهل الجنة وأهل الجنة، ومن هم ومن أسماؤهم وأسماء أمهاتهم وأبائهم، وعلمت أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأمهاتهم، فأي المنزلين منزل مالك؟ فأي المنزلين منزل مالك؟ وهو مالك بن دينار عالم عابد زاهد، فكيف بي وبك عبد الله؟ كيف بي وبك عبد الله؟ تعجبنا في أنفسنا الغدوة أو الروحة في سبيل الله، وتعجبنا في أنفسنا قيام ركيعات من الليل، وتعجبنا في أنفسنا جلسة نجلسها ما ندري هل أخلصنا فيها قبلت أم لم تقبل فردت علينا. والله حري للعبد أن يقف وقفة يتفكر فيها حاله ومآله. لذلك أحبتي في الله، كان ذاك خوف السلف من أن يسلب الإيمان، من أن يسلب الإيمان فيذهب الله بحسناته وطاعاته. ذكر أن أحد السلف لما توفاه الله قيل له: ماذا فعل الله بك؟ أين ذهب علمك وزهدك وصلاتك وقراءتك للقرآن وتعليمك للناس والفتية التي كانت تفتي لها بهم؟ أين ذهب هذا كله؟ ماذا فعل الله بك؟ قال: والله لقد ذهبت كلها، وما نفعني إلا ركعتين أركعهما بالليل مخلصا بهما لله سبحانه وتعالى. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. بعض الناس يقول: لا أكاد أن أجزم أن هذا بإذن الله من أهل الجنة. لماذا؟ لأنه يعمل بعمل أهل الجنة، ولكن المدار منوط في القلب، يعمل نفاقا، يعمل رياء، خرج لمغنم، خرج عصبة، خرج حمية، هاجر ابتغاء تجارة، هاجر ابتغاء أمن، ابتغاء ركون، توظف إماما ابتغاء راتب، خطيبا ابتغاء جاه ومنصب. لابد أن تتفكر في هذه الأمور. طلب العلم لكي يقال شيخ، طلب العلم لكي يقال عالم. أوردنا سابقا حديث أبي هريرة: أول من تسعر بهم النار. فتفكر فيه وراجع حساباتك مع ربك سبحانه وتعالى. حذاري حذاري، لا تقبلن على عمل حتى تنظر هل هو لله سبحانه وتعالى أو لغيره، فإن دسائس السوء هي سبب سوء الخاتم. دسائس السوء هي سبب سوء الخاتم. فلا تكن عدوا للشيطان في الخلوة صاحب، عدوا للشيطان في الجلوة وبين الناس صاحبا له في الخلوة، ووليا لله بين الناس وعدوا لله في خلوتك. نعم، والله ستوقف بين يدي الله جل جلاله مكشوفا عنك كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تتحايل على من؟ تغيب عن أنظر الناس ولكن لا تغيب عن عين الله. تفعل المعاصي في خلوتك ولكن الله جل جلاله مطلع عليك وستحاسب في هذا. وأعظم شيء حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعلمن أقوام، تفكر في هذا الحديث، لا أعلمن أقوام يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيضاء نقية فيجعلها الله هباء منثورا. ففزع الصحابة، قالوا: من هم يا رسول الله؟ جلهم لنا، صفهم لنا، علنا أن لا نكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنهم منكم، وفي لفظ: من جلدتكم، ويصومون كما تصومون، ويصلون كما تصلون، ولكنهم قوم إذا خلوا في محارم الله انتهكوها. لا إله إلا الله، في خلوتك تستهين بالله جل جلاله وتجعله أهون الناظرين إليك، لا تجرؤ أن تعصيه بين المخلوقين، وتجرؤ أن تعصيه ولا أحد يراك إلا هو. نعم أحبتي في الله، لابد أن تحقق الإخلاص لله جل جلاله في خلوتك، قبل جلوتك، قبل ظهورك للناس. فإن صدر منك خيرا في الظاهر فاجعل الباطن خيرا منه. نعم أحبتي في الله. فأورد الإمام البخاري رحمه الله في تمام هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار والعياذ بالله، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. زاد البخاري رحمه الله قال: إنما الأعمال بالخواتيم. نعم، إنما الأعمال بالخواتيم. قد تعيش 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة وأنت محسن لله العمل، متقيا لله الله جل في علاه في سرك وعلانيتك، ولكن يختم لك والعياذ بالله إما بردة علمتها أو لم تعملها، وإما بمعصية أوجبت مقتك ودخولك النار والعياذ بالله. فإنما الأعمال أحبتي في الله في الخواتيم. وانظر إلى هذا الحديث الذي خرجه البزار في مسنده بهذا المعنى، أيضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون وفي أصحابه رجل لا يدع فاذة ولا شاردة إلا أتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم، ما أحد أكفى ولا قدم ولا جاهد منا اليوم مثل ما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار، هو من أهل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا أصاحبه فأتبعه. فجرح الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، جرح جرحا آلمه في الغزو، فأخذ بذبابة سيفه أي برأس سيفه فوضعه على صدره ثم تحامل فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما حملك على ذلك؟ إيش الأمر اللي استجد فجعلك تقول أشهد أنك رسول الله؟ قال: فلان الذي قلت عنه يا رسول الله أنه من أهل النار لقد قتل نفسه. سبحان الله، يتجلى لك معنى إنما الأعمال بالخواتم. نعم حبيبي في الله. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لنا أن نوجل ونعيش خائفين من عذاب الله جل في علاه ومن مقته ومن طرده ورفع رحمته سبحانه وتعالى عنه. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا في هذا الحديث أيضا ألا نعجب بعمل نعمله. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا في هذا الحديث عظم منزلة الإخلاص وحقارة منزلة النفاق والرياء والمراءة للناس والعياذ بالله. نعم فهذا الحديث أحبتي في الله يربي في النفس الخوف من النفاق والخوف من الشرك بالله جل في علاه سواء أصغر أو أكبر. دائما العبد يخاف من الله سبحانه وتعالى ويوجل. ويقول ابن رجب رحمه الله كلاما عظيما يقول دسائس السوء الخفية دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة. نعم دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة. يقول ابن القيم رحمه الله إن ملك الموت إذا جاء إلى قلب العبد عصره فخرج ما فيه. إن ملك الموت إذا جاء إلى العبد وإلى قلب العبد عصره فخرج ما فيه. نعم سيعصر قلبك وسيخرج ما في قلبك. ومن ذلك القصص كثيرة في هذا الباب. يروى أن أحد السلف كان عند رجل من الصالحين فقال له يا فلان قل لا إله إلا الله من الصالحين بما يبدو للناس يا فلان قل لا إله إلا الله يا فلان قل لا إله إلا الله يا فلان قل لا إله إلا الله حتى في آخر أنفاسه قال هذا الرجل أنا كافر بما تقول والعياذ بالله. نعم الأمر ليس في المبدأ وإنما في المنتهى. الأمر كل الأمر والوجل كل الوجل في نهاية حياتك بماذا سيختم لك. وهذا أيضا الحديث يربي في أنفس العباد المؤمنين أن يكون جل حياته ومبتغى وانصراف قلبه بماذا سيختمني على ماذا سأموت على ماذا سأموت. ويقول ابن القيم رحمه الله إن الله لا يظلم مثقال ذرة فإن أردت صفة تموت بها تموت عليها فأكثر منها فأكثر منها. تريد أن تموت ساجدا أكثر من السجود. تريد أن تموت شهيدا في سبيل الله لا تدع غزوة إلا خرجت فيها فأكثر منها. إن أردت أن الله جل في علاه يميتك على صفة من العبادات فأكثر منها. وأيضا هذا الحديث يدلنا على الحرص على أعمال أهل السعادة. فإن العبد ميسر لما خلق له وما من عبد يوفق إلى خير إلا أن الله جل في علاه بإذنه وفضله ورحمته أراد به خير. ما من عبد يوفق إلى خير إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد به خير. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله كما في بعض كتبه إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله سبحانه وتعالى فانظر فيما أقامك. هل أقامك في طاعته أو أقامك في معصيته؟ نعم إذا أردت أن تنظر مقامك عند الله سبحانه وتعالى فانظر في حياتك فيما أقامك الله سبحانه وتعالى. نعم أحبتي في الله نورد كلاما لحاتم الأصم رحمه الله حينما قال من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر فلا يأمن الشقاء فلا يأمن الشقاء. الأول خطر يوم الميثاق حين قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. لا بد لقلب عبد العبد المؤمن أن يقوم على هذه الأربع حتى يتقي الله جل في علاه ويسير إلى الله سبحانه وتعالى سيرا يحبه ويرضاه. قال الأولى خطر يوم الميثاق حين قال الله سبحانه وتعالى هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي فلا يعلم في أي الفريقين كان. الثانية حين خلق في ظلمات ثلاث فنادى الملك بالشقاوة والسعادة ولا يدري أمن الأشقياء هو أم من السعداء لا تعلم. إنما نادى الملك فقيل فقال الله جل في علاه له اكتبه شقيا أو اكتبه سعيدا لا تدري أنت أكتبت في زمرة الأشقياء أم كتبت في زمرة السعداء ولا يغرنك أنك بين أهل التوحيد وفي مكان أهل التوحيد وفي دار الإسلام. فكم من كافر مخلد في نار جهنم وهو يعيش بين صفوف الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون ما تعلمون من حال المنافقين في ذاك الزمان. ثم قال الثالث ذكر هول المطلع فلا يدري أيبشر برضا الله أم بسخطه. نعم لا تعلم هل في ذاك المكان حينما يقال فلان ابن فلان لا تدري أتبشر بالجنة أم تبشر في النار، وفي ذلك توجل القلوب وتشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملة وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. يقول عثمان رضي الله عنه وارضاه يقول لو أوقفت في ذلك الموقف لو أوقفت في ذلك الموقف وقيل لي ولم أعلم أإلى الجنة أم إلى النار أسير لتمنيت أن أكون ترابا لتمنيت أن أكون ترابا من شدة ذلك الهول ومن شدة ذلك الموقف. فيقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار والعياذ بالله خلود فلا موت. فتفكر في هذه النقطة. الرابع يوم يصدر الناس أشتاتا فلا يدري أي الفريقين يسلك به. وقال سهل التستري المريد أي المريد من الله جل في علاه يخاف أن يبتلى بالمعاصي، والعارف بالله سبحانه وتعالى يخاف أن يبتلى بالكفر يخاف أن يبتلى بالكفر. لماذا تعقد دروس العقيدة؟ لماذا تعرف بالشرك؟ لماذا تعقد دروس الإيمان؟ لماذا ينادي الإخوة بالتوحيد والعقيدة التوحيد والعقيدة التوحيد والعقيدة لكي لا تقع في الشرك والعياذ بالله، فتنتقل من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، وتنتقل من أعمال أهل السعادة إلى أعمال أهل الشقاوة، وتنتقل من دار الأنس والسعادة إلى دار الشقاء والتعاسة. نعم حذار للعبد، فإنه إذا علم العبد أنه قد يتكلم بالكلمة كلمة واحدة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله. وما أكثرهم لا كثرهم الله في هذا الزمان استهزاء بالقرآن وسب للعزيز الرحمن والعياذ بالله. كانت الألسن تجري جريان في سب الله سبحانه وتعالى، كانت الألسن تجري جريان بالاستهزاء بكلام الله سبحانه وتعالى. بكلمة تدخل نار جهنم فتخلد فيها. فإذا علم العبد أنه بكلمة أورث ذلك توطئة نفسه وتوطيدها وشد خطامها كي لا تقدم على الذنوب والمعاصي. نعم أحبتي في الله، فمنتهى هذا الأمر أحبتي في الله لابد أن يتفكر العبد في هذا الحديث تفكرا يورث له الإيمان بقضاء الله وقدره. أولا بأنه أن الله جل في علاه قضى الأمور وقدرها وانتهت، فإنه سائر إلى ما أمره الله جل في علا به، ويعلم علم يقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. طبعا إن شاء الله نقف أحبتي في الله على هذا، وأسأل الله جل في علاه أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا وتقوى وصلاحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.